بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقولوا ان ومن تاب واتقر الله ان يبلغ 16 ركعه وله قصر رباعيه فارقه في ركعتين اذا فارق في مستقبله او قيام قوله. طيب، قبل ان نبدا حيث ما وصلنا اليه، كنا تكلمنا ان اهل العلم من المذاهب حدد السفر اما بالايام او بالاميال. ابو حنيفه جعله رحمه الله جعله بالايام، قال اقصر في مده 3 ايام، فيما اقل من 3 ايام لا اقصر فيه. وبقيه الائمه الشافعي واحمد ومالك جعلوه المسافه بالاميال، فقدروه ب4 برد أو 16 فرسخا. البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. إحنا لما ضربنا جمعنا وضربنا كان في خطأ، فتجاوز الخلاف عدد كبير جدا. 16 فرسخ، الفرسخ 3 أميال، والثلاثة في 16 كان نطلعه 48. لا احنا نقول طبعا 3 أميال الكيلوات 43 ميل، لكن بالكيلو جعلنا الميل كيلو وشوية، فقلنا الفرسخ 3 أميال يعني 4 كيلات وشوية، إذا 4 كيلات إذا ضربنا 4 × 16 64. فهي حد هكذا جعلوه حدا للمقدار الذي يقصر 64 كيلو أو 70 كيلو. إذا جعلوا بين جدة ومكة، بين من مكة إلى جدة مسافة فقط، فجعلوه بالكيلات. كذلك من جد من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، فتفاوت مقادير سفر بين 70 و 80 و 60. وقلنا التحديد هذا، أن المقدار هذا ليس تحديدا إنما هو تقريب، المقدار هذا إنما هو تقريب ليس تحديدا. هذا أقوال الأئمة في هذه المسألة. وقلنا الصواب في هذه الأقوال ما هو؟ أن السفر لا يحد لا بيوم ولا بأميال، إنما يقدر بالزمن الذي يجب على المسافر فيه أن ينام خارج منزله. إذا اضطره السفر أن لا يستطيع العودة إلا أن ينام خارج، هذا يسمى مسافر. إذا أخذ بالضرب في الأرض وعلم أنه لا يصل إلى البقعة التي يريدها أو يعود إلا وينام خارج منزله، خارج داره، خارج بلدي، يعتبر هذا مسافر. فالسفر الذي يقتضي المبيت، كل سفر يقتضي من صاحبه المبيت، يعني يخرج أول النهار يضطر من المبات لأنه لا يستطيع العودة، يسمى هذا مسافر. وأن هذا أحسن أقوال. لما قلنا أن هذا أفضل الأقوال؟ لوجود آثار كثيرة من الصحابة متعارضة، منهم من قصر الصلاة بمقدار 3 أيام، بمقدار 3 أيام، ومنهم قصر الصلاة بمقدار 3 أميال، من 3 أيام 3 أميال، ومنهم من جعل مسافة بين عسفان ومكة، ومنهم من جعل فتفاوت الفتاوى عنهم وما قيل عنهم في مقدار السفر من قصير وطويل، يقضي المبيت ولا يقضي المبيت. فلما عرفنا أن هذا اختلافهم، والأقوال إذا اختلفت عن الصحابة رضي الله عنهم، نرجع فيه دلالة في الكتاب والسنة. فلما لم نرى في الكتاب والسنة دلالة على حد السفر، رجع فيه إلى العرف. فأهل العرف قالوا المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا اقتضى المبيت خارج داره، واقتضى أن يحمل معه زادا ومتاعا. المسافر لا بد يأخذ معه دراهم عشان يبيت في الفندق، وأول كان لا بد معه راحلة وزاد، وكل سفر يقضي ذلك كان مسافرا. عرفنا هذا. المسألة الثانية، قلنا أن الذين خرجوا إلى عرفات ومزدلفة ومنى يعني في حقهم القصر ولو كانوا من أهل مكة، مع أن عرفة ومزدلفة ومنى ليست في مسافة قصر دون الأميال التي قدرها الفقهاء بكثير جدا، بل أن بعض هذه المشاعر تتصل بها البيوت وقد تعتبر أنها داخل مكة، ولو تجاوز البنيان منها من أهالي مكة وسافر المكيون وجلسوا في منى قلنا تقصر الصلاة، والقصر في الصلاة في هذه المشاعر لا لأجل الحج، لا، إنما لأجل السفر. القصر لا يتعلق بالنسر خلافا لبعض الحنفية أو غيرهم، قالوا السفر إنما هو لأجل النسر، كما أن الجمع في عرفات والجمع في مزدلفة لأجل النسر، ليس كذلك، الجمع لأجل السفر والحاجة، والقصر لأجل السفر خاصة. فالواحد يقول كيف هذا يخضع للسفر؟ قلنا لأنه يقتضي مبيتا، لأن يلزم منه المبيت، وكل من لزمه المبيت لا بد يحمل معه متاعه وزاده لأجل أن يأكل أقتات. عرفنا هذا. فإذا كان الحاج المكي يذهب إلى مزدلفة أو منى إلى منى وينزل في اليوم مرات يقضي حاجته عند أهله ويرتاح ثم يصعد، لا يجوز في حق هذا القصر أن يروح ويرجع ثاني مرة. القصر لمن ذهب إلى منى وبقي مع الحاج يذكر الله في ثلاثة أيام ويرمي الجمرات ثم ينزل فيطوف طواف الإفاضة، فإن كان كذلك كان في حقه القصر. وأما إن كان يطلع ينزل الحمام يطلع ينزل يتغدى ويطلع ما يقصر القصر، لا صح في حقه القصر. إذا كان ينزل مكة يطلع العزيزية هو مساكن يصعد الجبل ثم ينزل هو مساكن، إنما اقتضى المبيت لا لضرورة السفر، اقتضى المبيت لوجوب المبيت عليه لأنه حاج قاضي، فليس من مسافر هذا، لا يقال في حق هذا أن يقصر الصلاة، لا ما يقصر يتم الصلاة. لكن لو ذهب فالتزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي واخذ بالسنة وما نزل، هذا يجوز في حق القصر. القصر لأنه مسافر أو لأجل النسك، لأنه مسافر. طب إذا قيل لك المسافر هذا دون 16 فرصة، فإن كان من الأحناف قال دون 3 أيام، فالحنفية تخلصوا من هذا قالوا السفر لأجل النسك، ليس كذلك، إنما القصر لأجل النسك ليس كذلك، إنما القصر لأجل إيه؟ لأجل السفر. إذا قلنا لأجل السفر وعرضنا هذه الأقوال وجدنا أن هذا لا تنطبق على المسافة بين منى وبين مكة أو بين عرفات ومكة، فكيف المخرج؟ نقول صواب القول فيه أن السفر هو الذي يقتضي المبيت، كل ما لجنك المبيت فيه ليسمى سفرا في العرف. واضح هذه المسألة؟ المسألة الثالثة، سائل من بعض أهل الفضل قال لو عمد إنسان إلى إنسان فقال يا فلان اشتري لي من صاحب ذاك المتجر الشيء الفلاني، فينظر في هذا ما قصده من توكيلك إياك بشراء هذا. إن كان صاحب المتجر قال أنا أبيع هذا النوع من المتاع لمن كان موظفا في التدريس أو موظفا في الخطوط أو في السلاح كذا، فله تخفيض 20%. جاء فلان قال يا فلان أنت منسوب إلى هذه المؤسسات اشتري لي هذا المتاع وهذه الأرض وهذه السيارة. واحد يوري السيارات قال أنا أبيع مؤسسة الخطوط بتخفيض 20% أو لكل مدرس كذا، وهذا ليس مدرسا ولا كذا، تعال انت فلان اوكلك اشتري لي هذا الشيء الفلاني، جائز او لا يجوز؟ وقالوا له ننظر من اعلن هذا التخفيض ان اراد انه اراد بهذا التخفيض نوعا امتياز لهذه الجهة المعينة لمطلوب عنده، إما لأنه يرى أن التخبير لهذه المؤسسة يفتح عليه أبواب كثير في البيع لأن منسوبيه عدد كبير جدا، فنوع من إغراء. هذا لو وكل إنسان آخر ليس منسوب إلى هذه الهيئات واشترى من هذا التاجر هذه القطعة في الأرض أو هذه السيارة، هل يضره ذلك أو لا يسوءه؟ ما يسوء، من قصد التخلص، أفضل إنفاق سلعة بقدر أعلى قدر ممكن. وإذا كان قصده إكرام هذا النوع من الناس، كان جرع سيارات قال كل طالب علم ملتقي أو حافظ بكتاب الله أنا أعطيه السيارة بشيء الفلاني، جاء فلان قال يا فلان أنت من كتب هذه الصفات اشتري لي هذا الشيء الفلاني، هذا ليس لطالب علم، فيقال لا، لا يجوز لك في هذا. لما لا يجوز؟ إن هذا قصد طاعة وقربة، لأنك لو زاحمته وغيرك زاحموه لم يجدوا هؤلاء طلاب العلم ما يشترون به ذاك الشيء المعروف، وقال هذا لا، هذا يخالف غرض من أراد التخبير. فمن قال أنا أعلم الناس الفلانين تعالوا فلان اشتروا مني الشيء الفلاني، إن كان قصد التطريف، إن جاء فلان ما ينطبق عليه هذا الوصف وذاك لا يهمه أن يشتري منهم أن يشتري، هذا جائز لكل ما قصد له، إلا إذا كان رأى أن هذا فيه مزاحمة للناس ولا يجدون الناس فرصة آخر هذا، فإن القضية جائزة إن لم تنافي مقصود من أراد الخط قريب من الوقت، ليست كالوقت لكن قريبة منه. ولا يقال هذا بيع صوري، لأن البيع الصوري ما هو؟ البيع الصوري أنك تبيع شيء لفلان ولم يكن قصدك البيع، مشتري لم يكن قصدك البيع، إما لهضم حق من الحقوق أو التخلص. كيف هضم الحق؟ جاء الدولة أرأت أنها تفتح شارع على هذا الميدان، وفلان له أرض، وخصصت الدولة مبلغ معين من المال ما تزيد عليه، فعمد هذا إلى فلان من أقاربه قال أبيع لك هذه الأرض 100,000 مثلا 20,000، يعني إذا جاءت الدولة تقدر عرفوا أن البيع ده هكذا مقداره، فباعه ولم يكن مقصوده البيع، إنما مقصوده أن ينال مقدارا كذا من هذا، هذا يقول لا يوجد حقه أنه فيه هضم الآخرين. وأحيانا يكون فيه المفاخرة المباهات، فلان أراد يزوج ابنته فعمد إلى جمع من الناس قال كم مهرها؟ قال مهرها 500,000 وما زوج إلا 10,000، فالقصد المباهات النظر. فهذا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ قال العقد صحيح ولا بد من إلزامه بما جهر به بما عرفه الناس وصرح به في النصف المليون، لا يسمى العقد الصوري، لم يكن فيه حقيقة العقد. هنا فيه حقيقة العقد، هذا البيع اللي اشترى قطعة أرض وشرى السيارة فيه حقيقة، مو بيع صوري هو، لكن قال إن هذا إن أضر بالبائع ولم يكن الإنسان يعرف إن هذا فلان لا يجب أن يشتري منه إما لعداوة أو لخصومة أو ما إلى ذلك، قال يا فلان إذا اشتري لي كذا هذا جاي لا يضر ذلك، يقول لا يبيع فلان أو لا يبيع ولا يجوز إبتكار السلعة أن يبيع فلان ولا يبيع لفلان، فكر فلان أن يشتري له ذلك هذا جائز. وإن كان لا قصد أنه لا يبيع إلا للطائفة المعينة إكراما لله وتحفيظا لهم وكذا وكذا، هذا لا يصح أن يتدخل فيها إن فيها من حق من آخرين. هذا الذي أرد تبيانه في هذه المسألة. اقرأ يا أخي. ولو قصد رباعية خاصة إلى ركعتين إذا فارق بيوت قريته أو قيام قوم، هذا هكذا قال أهل العلم، متى يبدأ القصر؟ بعد ما يفارق البيوت. مثل لو سئلنا ما الدليل عليه؟ تكلمنا في السابق، ما الدليل على أنه يلزم القصر من حين المفارقة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورثناه أنه سافر في الحليفة، أنه لما أراد أن يقصر قصر في أبار علي ما قصره المدينة، هذا ما فيه دلالة، يرد الفعل احتمل يحتمل أنه لم يدخل عليه الوقت صلى الله عليه وسلم إلا حين وصل إلى مزدلفة إلى أبار عليه، لكن أخذوه من قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض هو السفر، ولا يكون الإنسان مسافر إلا إذا تحرك فعلا وغادر بيوت قريته، هذا نعم الاستنتاج. إلا والله أعلم كل من عزم السفر فتحرك سواء فارق بيوت القرية أو لم يفارقها يعتبر مسافر لأنه يقصر الصلاة. نعم. لا بد من فارق البيوت ابتداء سفري من مفارقة البيوت. السؤال مفارقة البيوت أي البيوت؟ بيوت العامرة أو بيوت الخراب أو بيوت المهجورة؟ هذا هو التفصيل الذي يفصله. نعم. على هذا يقتل إذا فارق بيوت قريته العامرة بشرط أن لا يرجع أو لا ينوي الرجوع قريبا. إذا فارق بيوت القرية العامرة مو الخراب المهجورة حينئذ يبدأ القصر بشرط أنه لا ناوي الرجوع، لأنه إذا نوى الرجوع بطل عزمه للسفر فلا يقصر الصلاة. نعم. فإن فعل لم يترخص حتى يرجع ويفارقه. إذا نوى الرجوع ما يترخص يتم الصلاة، إذا رجع وفارق القرية يبدأ الصلاة. نعم. ولو نعم. لم ينوي الرجوع. نعم. رجل سافر الرياض لكن صرف الظهر والعصر في الرياض، هو حاجز العودة المغرب من جدة ومن أهل جدة، لا يقصر مع الرياض مسافر طويلة جدا، مسافة شهرين وثلاث أيام الأول مسافة، لكن سبحان الله هذه الأحكام المنوطة بأمور لم يحددها الشارع تختلف باختلاف الأزمان، تختلف باختلاف الأزمان. لما كان الإنسان يذهب إلى الرياض في ساعة أو ساعتين ثم يعود لا يقال في حق المسافر، هذا يسأل يقول لو ذهب إلى الرياض ثم صلى المغرب والعشاء المغرب والعشاء رأوا جماعة يصلي المغرب الأجمع ويعود ويقصر الصلاة ثم نزل عائد ما يقصر الصلاة يتم مع الناس. والأصل يا أخوان في القصر ما فهم الناس، المسافر يوم يقصر الصلاة كان الأول على رواحه، إذا نزلوا بحلة معينة أو بميدان أو برحة أو بناء أقوام أو لا يكونوا كذلك، يكونوا بعيدين عن البلد، هم يصلون حسب وضعهم، هم جماعة فيأتمون بعضهم ببعض المسافرين، لكن المسافر وقت الحاضر خلاف ذلك. المسافر إن نزل في فندق لا سيما في نتكلم على هذا البلد المبارك، إذا نزل في بلد في فندق غالبا ما يكون بجواره مساجد، وإن نزل عند أقرباء لا بد أن يكون بجواره مساجد، هذا يتعين في حق الصلاة مع الناس، ما يقال صلي في بيت قصرا. يتكلم الناس أول إن كانت ينزلون ما في فنادق ولا في خدمات يسافرون ولا كذا، ثم إذا تموا بعد ما قصروا الصلاة لا صحيح مسافر يقول أنا مسافر وصلي في بيت قصرا، لا صلي مع الناس. نعم. ولو لم ينوي الرجوع لكن مدى له لحاجة لم يترخص بعد نية عوجه حتى يفارقه الثانية، ولو لم ينوي الرجوع، هذه جملة مستأنفة جديدة، سافر لكن ما نوى الرجوع ولكن بدا له لحاجة، كلمة بدا له توافق وتوازي تقريبا ما نقوله غير رأيه، فلان كذا على كذا ثم غير رأيه، عزم على كذا ثم يعني خالف قوله خالف رأيه غير رأيه، هذا معنى بدا له. ثم بدا له أي أنه رأى أن الأفضل أن يرجع أو الحاجة تقتضي الرجوع، ذهب ولم ينوي الرجوع، كان بده يسافر كما نوى الرجوع، ثم ظهر له أنه لا بد أن يعود. ما معنى بدأ له؟ أي ظهر له، معنى غير، نقول كلام العام غير. كلمة البداء النص عند الأصوليين، النص في الشريعة جائز، إن الله ينزل الحكم ثم ينسخه بما هو أفضل منه بما هو أخف منه. عند اليهود ما في نص، لا يجوز النص. لما؟ لأن يعتبروه بداء، ولا يجوز البداء على الله. إيش معنى البداء؟ تغيير الرأي. الله هذا الإنسان هو الذي يغير رأيه، لأنه ما يدري ما العواقب. الله فراد تنزيه الله عز وجل فعجزوه سبحانه وتعالى. الله عز وجل بحكمة ما ينزل الحكمة فترة معينة، ثم إذا علم سبحانه أن الناس انتقلوا إلى مرحلة أخرى من النضوج والوعي والقدر والاحتمال، رتب عليهم أو شرع لهم حكما آخر خالف ذلك الحكم بحكم من يراه سبحانه وتعالى. هم قالوا لا يجوز البداء على الله. عرفهم عن البداء؟ اقرأ العبارة الآن. ولو لم ينوي الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانيا. والقرار معطوف، إذا فارق يعني القصر ابتدأ فيه، إذا فارق بيوت قريته العامرة. وقيل قول عند الحنابلة وكذلك البيوت الخراب، إذا كانت القرية امتد البلد امتد فيه بيوت عامرة ثم بعد ذلك بيوت خراب، كان يسكن الناس ثم دخلوا عنها تقلصت البلد. يقول لا، ويشترط كذلك في قول أنه إذا فارق البيوت العامرة وكذلك البيوت الخراب. واضح هذا؟ نعم. وقيل والخراب كما لو وليه عامر. وقال أبو المعالي أو جعل مزارع ومساكين يذكره أهله. جعل ما أدري معناها، لأن النص لا ليس واضح، لكن الله أعلم. أن الله أعلم أن أبو المعالي يشترط أن لو كان في ضواحي البلد بساتين وضياع فيها أهله ومتاعه لا بد أن يفارق هذه الضياع وهذه البساتين ولو كانت على ضواحي البلد. هذا هو مراده، لكن العبارة فيها تحريف في الكتابة. نعم. ولو في فصل النزهة، فصل السفر العلم، ولو في سفر النزهة، ولو في سفر النزهة، ولو في سفر النزهة. نعم. ها؟ يبدأ. يمكن الكمل عنه. يمكن الكمل. يقول الكمل إنه المساكين وضع عالي. ولو كان لا يسكن إلا في فصل النزهة، ما لا يسكن دائما. كلام وجيه صحيح، بارك الله فيك. اقرأ. وقيل يقصر بمفارقة سور بلد، وظاهره ولو اتصل به بلد. سور البلد قد يكون متسعا بعيد عن البنيان، قد يكون قريب من البنيان. فيقول ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن القصر إنما يبتدأ به بعد تجاوزه السور. واعتبر أبو المعالي اتصاله ولو بذراع، ويعتبر في ساكن القصور والمساكين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا. وهو أفضل من الاهتمام، وهو أفضل عليك من الإتمام. وهو الضمير ما هو يعود على إيه؟ قصر. يقول القصر في السفر أفضل من الإتمام، إلا قول عند الشافعية لكنه مرجوح. الصحيح أن القصر أفضل من الإتمام. بعض الأئمة أوجبه كالحنفية، وغالبا يوافقهم بالدليل في هذه المسألة. نعم. وهو أفضل من مما نص عليه، لأنه عليه السلام داوم عليه ولم ينقل عنه الإتمام، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. إذا كان صلى الله عليه وسلم سافر ولم ينقل عنه أنه أتم الصلاة، كذلك الصحابة رضي الله عنهم سافروا ولم ينقل عنهم الإتمام، ولم ينقل عنهم الإتمام في الصلاة، دائما كانوا يقصرون الصلاة. هل يؤخذ من هذا الوجوب أو يؤخذ منه الندب؟ هنا اختلف النظار في هذه المسألة، نظار أهل العلم، منهم من رأى أنه واجب، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم في السفر كذا فاقبلوا صدقته، فأمر بقبول الصدقة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتم، أخذ منها فهم منها من فهم الوجود، وبعض قال أخذ منها الندب، لعل هذا أرجح أن الندب هو المطلوب في المسافر أنه يقصر الصلاة ولو لم يجد مشقة. نعم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى صدقته كما يكره أن تؤتى معصيته. صلى الله عليه وسلم. وفيه وجه أن الإتمام أفضل لأنه أكثر عملا وعددا. فيه وجه ليست رواية، وجه أن الإتمام أفضل. لما؟ لأنه أكثر عمل في زيارة ركعات أكثر عدد. نعم. وهو الأفضل. لما قال وهو الأصل؟ من شرط الحال أراد يقول الأصل فيه الرباعية، لكن السفر نقص من الرباعية للتخفيف، وهذا خلاف الصواب. الأصل في السفر وردت الصلاة في السفر ركعتان كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولا يقال هذا بحكم الرأي، دل على أن الصلاة في السفر تكون قصرا هي الأصل، ليس الإتمام هو الأصل، القصر في السفر هو الأصل. واضح هذا؟ وهو الأصل أشبه غسل الرجلين. هذا نوع من قياس، كلمة أشبه أي أنها نقيس على غسل الرجلين. الرجال الأصل فيها الغسل ولا المسح؟ التيمم الغسل. كذلك الصلاة فيها الإتمام ولا القصر؟ هكذا يقول، لا أود أن يقول ذلك، لكن قلنا السفر الأصل فيه القصر، فرضت الصلاة ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. نعم. وإن أتم جاهز في المشهور للآية، هذا هو الصواب خلافا لمن أفضل هذه، من صلى مسافر أربعة جائز، لكن قال السنة لا يقول صلاتك باطلة ولا يقول أعد صلاتك. واضح. ولحديث يعلى قالت عائشة، طيب إن أتم جاز في المشهور بالآية، أين وجه الدلالة من الآية على أن من أتم الصلاة في السفر جاز في حقه ذلك؟ بارك الله فيك. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن شفتم أن يحلكم من الذين كفروا، قال سبحانه ليس عليكم جناح، وهذه العبارة إنما تكون في حق المندوب والمسنون، ما يكفي في حق الواجب، عبارة يكفي في حق المندوب والمسنون. فقال ومن أتم فصلاته صحيحة جائزة بدلالة إيه؟ دلالة الآية في قوله تعالى ولا جناح. ولحديث يعلى إيه؟ قالت عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة. فما رأيكم بهذا؟ مع صدق قول المؤلف لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة، أيهما صح؟ ما نقل عنه أول هو الصحيح، وهذه الرواية ما أظنها تصح. نعم. وقوف هذا. قالت عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، هي تحكي قول ولا تحكي فعل؟ تحكي قولا ولا فعلا؟ يتنقل فعلا، يا رؤيا أليس كذلك؟ يتنقل عن رؤيا، والنقل عن رؤيا ما يقال أنه موقوف، ما يقال لا يعني ما يقال الموقوف. إذا نحسن رأي يعني إذا نقلت رؤيا عن فعل فلا يقال فعل. يعني إذا قال الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته، فهذا ما يقال موقوف، هذا مرفوع له، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تم وقصره لا، بس في في في في رواية أنه يعني أن أتممنا وقصرنا في عهد صلى الله عليه وسلم، أتممنا وقصرنا كذا، ما يعني هذا الله عنه، هذا ما ليس من موقوف. اقرأ يا أخي. وبين سلمان أن القصر رخصة بمحضر 12 صحابية، رواه البيهقي في إسناد الحسن. طيب، الاستدلال الاستدلال على أن الإتمام إتمام الصلاة في السفر جائز، الاستدلال على هذا الجواز بأن السفر رخصة، عرفنا هذا؟ في إشكال في الدليل، كيف وجه الإشكال؟ لا يجوز إماتة نفسه، لا يجوز إهلاك إذا أمسك على الهلاك ولم يجد إلا ميتة ويعلم أنه لا يكون رمقه إلا بأكلها، لا بد يأكلها، يجوز حقه، ما قال له هذا جائز حقه، رخصة لم يرخصة. ومعنى الرخصة عند أهل العلم أنها جاءت، يعني نزل الحكم على خلاف الأصل، العزيمة عن التي تجب دائما الأخذ بها، لا يجوز التهاون فيها، ورخصة ما يجوز لك أن تفعله ولا تفعله، هذا إحدى أنواع الرخص. لكن ما قيل الرخصة هنا في حق المسافر بمعنى أنها أراد الله به التخفيف على الأمة فرخص فيها، ويكون الفعل واجبا وقد يكون جائزا، لكن الاستدلال به على أنه جائز الإتمام استدلال بالمحتمل، والدليل إذا احتمل تطرق عليه الاحتمال ما يجوز الاستدلال به، لا بد أن يكون الدليل واضح لما يستدل به، لا يحتمل غيره من الدلالة، إذا احتمل وترجح بين أمرين لا يستدل به، هذا عند أهل الأصول، عند الأصوليين. نعم، نقرأ. ولما أتمت عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، رواه أبو داود الطيالسي والجارو، وقال إسناد الحسن. هذا قول إسناد الحسن حسب طريقة أهل العلم في النظر في السند، لكن المحققون قالوا هذا حديث لا يصح، لا يثبت، حديث لا يثبت، ولم يكن لزوجاته صلى الله عليه وسلم أن يخالفن فعله وهو يرغب الناس بذلك ويدعوهم إليه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، هذا خلاف المنهج، بعض هذا المشارك أخذ من ذلك شيخ الإسلام وغيره على أن الحديث غير صحيح، الحديث لا مفهوم. اقرأ. وقيل يجب القصر وهو قول جماعة، وعنده الوقت. يجب القصر قلنا هذا قول الحنفية، قول كثير من أهل العلم أن المسافر لا يجوز في حقه الإتمام، إنما هو القصر. نعم. وعنه الوقت، في رواية الوقت، ما معنى الوقت؟ من الوقت تكلموا توقف في إبداء الحكم، لم يقل فيه أنه واجب ولم يقل فيه أنه جائز الإتمام والقصر. الوقت نتيجة إيه؟ تعارض الأدلة، تعارض الأدلة فتحير فلم يبدي جوابا، فقال بالوقت لأنه أو إما نكون نتيجة التحير أن الأدلة تتكافأ بقوة هذه وهذه عند بعض الناس فيقف يقول لا أدري في ذلك، وبعض الناس يرى أن هذا جائز فيه وهذا جائز فيه فيتوقف لا يرى الأرجحية ولا يقول هذا أفضل من هذا، لعل هذا مسألة الإمام في هذه المسألة. نعم، إن صح هذا قول عنه. قال مرة وقال مرة لا يعجبني الإتمام وقرئه الشيخ تقي الدين قال في الفروق وهو أظهر. نعم. المسائل الأولى يعتبر تحقيق المسافة، ولو شك في قدر السفر لم يحصل، وإن بان بعده أنه طويل كما لو فرض شاكا في كل الوقت، ويعتبر تحقيق المسافة. هذه المسألة نقولنا أن من قدر السفر بالأميال كان التقدير 4 برد أو 16 فرسة كما قدرناه 70 كيلا أو 80 كيلا، إذا كان هذا التقدير من الأئمة الذين جعلوا القدر هذا تحديدا، والتحديد معناه أنه لو نقص عن هذا القدر لا يصح للمسافر القصر. إذا سافر ورأى أنه يعني قصد الجهة الفلانية ثم بان له أن هذا السفر أن هذا الجهة المقصودة دون ذاك المقدار يقصر أو لا يقصر؟ اقرأ. وقال ابن أبي موسى وابن عقيل متى بلغ المسافة فقط، وعنه إن بلغ 20 فارتفع. الثانية أنه لا بد أن يقصد جهة معينة، فلو سافر ولم يقصدها لم يقصد، وأنه لا بد من الجزم ببلوغ المسافة، فلو علم صاحبه في بلد بعيد قال لا بد أن يقصد جهة معينة. هذه مسائل يعني وجه الدلالة من الفقه توجيهه من الفقه في غاية الضعف. أراد إنسان أن يسافر ولا بد أن يقصد جهة معينة، اشتراطه القصد في الجهة هو لأجل التأكد من أن المسافة المطلوبة شرعا في القصر متوفرة في ذاك القصر، بمعنى أن إنسان سافر يعلم أن له متاعا مسروقا أو ضائع، في سيارة مسروقة ذهب يبحث عنها، اذهب عنها في ضواحي البلد في القرى المجاورة، ويعلم أن هذه القرى فيها ما هو مسافة القصر، ومسافة القصر إما بالتحديد الذي قاله المصنف رحمه الله أو بما قدرناه نحن كما قلنا أن السفر هو الذي يقتضي المبيت ويلزم صاحبه حمل الزاد. إذا ذهب يبحث عن السيارة ولا أدري هي في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، ما قصد جهة معينة، يقصر أو لا يقصر؟ لهذا ما أقصد، لأنه لا أدري، قد أجدها دون القصد دون المكان الذي يعني يحب أن يتوقعه أن يقصده إليه، وقد لا أجدها، لم يذهب إلى جهة معينة، وكأنه لم يكن قصده المسافة التي فيها القصر، لو وجدها دون القصر فقصر. هذا صحيح، هذا إن كان هذا معنى هو صحيح، وإن كان المعنى سافر ولم يجد لم نقصد جهة معينة، أنا عندي بضاعة وأردت المتاجرة فيها ولم أقصد السفر بها إلى المدينة أو دريدة أو كذا أو كذا والرياض، إنما أردت السفر في أي مكان يعرض لي تاجر أعرض عليه، هذا جزء القصد فيه مع أنك لم تقصد جهة معينة، عرفنا هذا؟ فلعل قصده هو الأول أنه ذهب يبحث عن شيء فلو وجده دون المسافة المنشودة يقول هذا لا يجوز له القصر إنه لم ينوي مسافة معينة. تقرأ. وقيل إن بلغ مسافة قصر قصر، وكذا سائق وتائب. كذلك السائق والتائب، ما معنى السائق؟ هذا الذي يمشي على وجه الأرض ولم يكن له هدف من السفر، يمشي هكذا يضرب. هذه السياحة عند الصوفية وعند بعض الناس الذين يخرجون في الفلوات، العبادة غير مشروعة، وأصل السفر إن لم يكن بقصد يقصده الشارع كتجارة أو كذا لا تجوز. الزمن ده لا يملك الإنسان، لا بد صرفه بطاعة الله عز وجل. فكانت السياحة أول يخرجون في الفلوات، ها؟ ولا تفهم معنى قوله تعالى سائحات طيبات أبكارا، من الصالحات من المساء كذا. أنت الآية التي سورة التوبة السائحون سائحون العابدون السائحون، لما قال السائحون لا نستقر السياحة هنا، ليس المقصود منها الضرب في الأرض على غير وجه هدى، إنما هو قطع المسافات، لا بل أخذ منها من أخذ بهذا الفهم وظن السياحة مشروعا. السائحون قالوا هنا بمعنى الصائمون، أجمع المفسرون على أن السياحة هنا معناها الصيام، إن معناها الصيام. ولما قال كسائح وتائح، السائح كان بهذا المعنى فهو يدخل في سفر النزهة، فيقول السائح ليس له وجه مقصود بالسفر، إنما أن أضرب كذا أضرب كذا، يقول هذا لا أقصد الصلاة. وكذلك التائح الذي ضاع لم يعرف العودة إلى منزله، هو يتمنى متى يعود، متى وجد مكان عالي إليه، فهذا يقول لا أقصد الصلاة. والصحيح أن من ذهب ولم يكن قصده إلى جهة معينة، وأن من ضاع في سفر يجوز في حقه القصر لأنه سفر واقتضى به المبيت في خارج ذلك. لما قلنا هذا هو الصحيح؟ قلنا هذا هو الصحيح لأن النية ليست شرطا في صحة القصر. هم يقولون أن النية، سيأتينا بحث أن من شروط القصر وجود النية، فلو سافر ولم ينوي القصر لا يقصر. نحن قلنا أن الصواب ما قالته عائشة رضي الله عنها، فرضت الصلاة في السفر، فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وجدت في الحضر، فهي الصلاة ركعتين، القصر هو القصر في السفر، فهذا مسافر سواء كان تائه أو لم يقصد جهة معينة، إذا كان سفره يقتضي مبيتا فهو مسافر، ليست النية شرط في ذلك. سفر النزهة لا شيء آخر، تكلم عن مسافرها أترك النزهة، قلنا سفر المعصية صواب يقصد فيها عند الأئمة أن سفر المعصية خلاف للحنفية، الحنفية لا يقولون كل سفر يجوز فيه القصر. إن كان جعلنا سفر النزهة ليس من السفر المباح، نعم. شكرا. ذلك إذا سافر ليترقب، نعم. قد ذكروا لو سافر يفطر حرف. طيب، واحد المسألة الثالثة، لو أراد إنسان يسافر في رمضان لأجل أن يفطر، نأخذ الصوت يجوز في حقه أن يفطر، يفطر ولا ما يفطر؟ واحد حد يسافر لأجل يفطر، اشتهى طعاما ويعلم أن الصوم تمنع من ذلك الطعام، وقال للخادم اطبخ الطعام ويلا نسافر اليوم، لا يجوز في حقه الإفطار. كذلك سافر ليترخص في القصر بالسفر، طبعا ما يتصور هذا، لا يتصور، لكن أراد أن يقول ذلك، ها؟ يقول لو سافر لقصر السفر ماشي. أقرأ يا أخي. وقيل يترخص وذكره من لا خفف به ولبسه لغرض المسح خاصة لا يستحب له. المسح الخفين والمسح الجورب، قل من لبسه لقصد المسح لا لحاجة، والله أعلم بهذا لا أظنه صوابا، لكن هكذا أراد أن يقول، من لبس الخف لحاجة أو لغير حاجة جاز له المسح عليه، ومن لبس الجورب الذي شرح أهل العلم في الفقه كما تقدم، سواء لبسه لحاجة أو لغير حاجة جاز المسح عليه. إذا كان لحاجة معناته لا بد أن يكون بردا، لا بد أن يكون هذا الخف مما كذا، لكن إنسان أراد يوم يلبس الجزمة يلبس الخف، ويوم أراد أن يلبس النعل، فقط من باب التغيير لا من باب الحاجة. قال سأمس عليهم ليلة موافقة للسنة، إيش اللي يمنع منه؟ نعم. كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الكرم، نعم. ويأتي من سافر يقصد إلا يمينه، يأتي من سافر يقصد إلا يمينه، كان يعني أن تأتي في باب الأيمان، لعلها تأتي في باب الأيمان، أنه حفل الحنفة أنه لا يفعل ذلك شيء إلا إذا سافر، أو يفعل هذا إذا سافر، حلف يمين وكذا وأراد حل هذا اليمين فسافر إلى قصد أجل حل اليمين، هل يصح اليمين أو لا يصح؟ لكن بباب الإيمان. نعم يا أخي. الرابع يقف ويترقص مسافر مقطع كأثير على الأرواح كإمرأة وعبد تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره. إذا سافر مقرعا كأثير، الأثير قد يكون أثير حرب قد يكون أسير جناية محكوم عليه بالسجن لأجل دين، محكوم عليه بكذا لأجل كذا، فهذا سافر مع الجند ولا مع الحفار التي معه، أو سافر مع العدو إذا كان أخذوه أسيرا، هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة؟ ايش وجه الاشكال؟ لما اورد المصنف الشارع قصد المكره يقصر او لا يقصر؟ ليه؟ ما وجه الشبهة فيه؟ ليس له نية، لن ليس له نية بارك الله، المكره لا نية له في القصر، فلما لم تكن له نية ان المكره دائما يحب ان يعود ويترصد الفرص ووجد ما هرب لهرب، فلما لم يكن له قصد في السفر جعلوه من هذا باب المسائل. وقلنا الصواب أنه لا يشترط في ذلك نية، أنه لا يشترط في ذلك نية. نعم يا أخي. كامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره، هذا نقيس عليه. كامرأة وعبد ليست أصلا في المسألة، الأصل هو المكره على السفر، والمرأة والعبد ليس مكرهين على السفر، إنما هو تبعا. زوجة قال بدي أسافر، يلا جهز المتاع، خرجت معه، هي لم تكن لها قصد السفر إنما تبع للزوجة، وكذلك العبد لا يكون له قصد السفر إنما هو تبع لسيده، هل يقصران الصلاة أو لا يقصرانها؟ أصلا يقصران الصلاة وإن لم يكن لهم قصد في السفر، فجعلوا المكره مقيس على هذا الأصل. واضح هذا؟ وفيه ما وجه لا قصد، وقال أبو المعالي فيما وجه لا قصر، أي في وجه لكن ليس بقول للإمام، إنما هو تقرير أنهما لا يقصران وأن المكره كذلك لا يقصر لأنه ليس له نية. تقرأ. وقال أبو المعالي والجيش مع الأمير والجند مع أميره إن دام رزقه في مال أنفسه. الجيش مع الأمير لذلك لا نخرج إما لغزو أو لكذا أو لكذا، خرجوا معه أو لم يكن لغزو إنما خرجوا لانتقال من مكان إلى مكان آخر، مكان يقتضي مبيتا في الحال، هؤلاء لم يكن لهم قصد في السفر إنما تبع لأميره، فقال كذلك هؤلاء يقصرون الصلاة. اقرأ. وفي أيهما يعتبر نيته فيه وجهان، وإلا فكالأجير والعبد بشريكين ترجح نية إقامة أحدهما. أراد يقول أن الجندي مع أميره، كان الجندي يرتزق من كسبه الخاص والأمير يعطيه كذا في نهاية العام إقطاعات، أو أنه يعطيه راتب خاص وسافر وتبعه في السفر، هل يقصر الصلاة ولا يقصر الصلاة؟ قاسها على المسألة التي تليها فقال كالأجيري بشريكين، استأجر النجار وفلان استأجر هذا النجار هو أجير للاثنين معي، أحد الشريكين نوى الإقامة والآخر نوى السفر، هم سافر معا، سافر الشريكان معا ثم أحدهما نوى الإقامة فقطع نية السفر، والآخر استمر في نية السفر، فعلى هذا الشريك يؤثر فيه من قطع نية السفر أو لا يؤثر فيه؟ فرض المسألة ما استوضوها، شريكان أخذ معهما أحد العمال الصناع، ثم في أثناء الطريق أحدهما غير رأيه بدا له والآخر استمر، يتأثر هذا المنتقل بحركتهما ولا ما يتأثر؟ يتأثر فعله في القصر، لأن المسافر إذا بدا له في السفر أن يعود لابد أن يتم الصلاة، انتهى قصره، إذا كان دون مسافة القصر ثم بدله العود لا يقصر الصلاة. أحد الشريك هو تبع للشريكين، الشريكين فأحدهما نوى العودة بدا له ذلك، فالشريك هذا التابع والعبد هذا التابع، أيهما يتأثر؟ تصورنا المسألة هكذا أراد أن يقول. اقرأ. فكان أجير والعبد شريكين ترجح نية إقامة أحدهما. هذه المسألة فيها وجهان، الجيش مع الأمير والعبد والمرأة مع الرجل، فيها وجهين، قاسهما على الشريكين إذا سافر لأجير لهما، فإن رجحنا الإقامة ويقال لهذا الأجير أن القصر لا يجوز في حقه، وإن رجحنا الشريك الذي أتم سفره قلنا لهذا الأجير لك أن تقصر الصلاة، ففيها وجهان. أراد أن أخرج على هذا الحديث هذا التخريج، واضح هذا؟ ذكر الوجهين تخريجه مع هذه المسألة. نعم. والأمير إذا صار ببلده فإنه يتم في منصوب تبعا لإقامته كسفره، وذلك الأسير إذا خرج ثم جاء العدو في بلده فأقاموا وأقام معهم، يعلم أنه لا يستطيع العود إلا بعد سنين لن يتم، إن كان مكرها. اقرأ. الخامسة يوفر ويركع سنة الفجر في السفر ويخير في غيره معه. إيه؟ وعند الشيخ التقي الدين طيب يترك غيرهما، يركع يوتر ويركع سنة الفجر، إن سنة مؤكدة، يعني هاتان لم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ولا حضر، ركعتي الفجر واليتر ما كان يدعهما. فيقول مصنف هذه المسألة المسافر يتم ويخير في غيرهما، في غير ركعتي الفجر سنة الفجر، إن أحب أن يأتي بالسنة قبل الصلاة فلا يفعل، وإلا له أن لا يفعل. واضح هذا؟ هكذا المذهب أراد أن يقول. وعند الشيخ تقي الدين يرى ابن تيمية أنه يترك السنن ما عدا سنة الفجر ركعتي الفجر والوتر، غيرهما من السنن لا يفعلهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هاني يتطوع أفضل، وجزم به في الأصول والمستوى، واختاره الشيخ تقي الدين لغير الرواتب، ونقله بعضهم إجماعا. المسافر إذا وجد نشاطا ونجد قوة وراد يصلي في ليلة الحجة لا يقال لا يصلي، لكن الرواتب السنن الفعلية كأربع قبل الظهر وركعتين بعد ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء لا يفعل المسافر، يعني تركهما أفضل، لأن القصد من القصر التخفيف، وهذا نوع من التخفيف، هذا فعله لو فعلهما جائز، ولو فعلهما جائز، فإن أراد أن يتطوع في غير الرواتب لا يصلي، وجد نشاط يصلي من الليل لا يجوز منعه، جائز ذلك بحق، يجي بحق، بل أفضل من السخير وغيره، أفضل من النوم. فلا يقال أن المسافر لا يتطوع معنا ذلك أنه لا يصلي أبدا، لا، إذا صلى الراتبة لا يتنفل قبلها ولا بعدها ما عدا الوتر وركعتي الفجر، لكن لو أراد أن يصلي تطوعا ما شاء يتهجد في الليل فليصلي ذلك. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل عملنا كله خالصا واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، والحمد لله رب العالمين.